الموسيقى محرمة، لا يليق بواحد ملتحي أن يحمل الآلة المشؤومة التي فيها الموسيقى. وإدخال الموسيقى في المسجد من الذنوب القبيحة، لأن في ذلك إذاء للملائكة، ولأن الشيطان لم يكن يحلم أن يجيء بلهوه وآلاته في المسجد، فناب عن الشيطان ذو اللحى الطويلة والشائبة، واستراح الشيطان ونام في بيته. المساجد أصبح فيها أصوات الموسيقى ولا يستحي المتدينون منها ولا يفزعون. المفروض أن فزعه وكراهته لها في كل حال، وأن مجيئها إلى المسجد في إذاء الملائكة أن ذلك من الأمور العظيمة، ليس مما يستهان به.